السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنتكلم على موضوع العدوى، وأنا عارفة إن الكلام على موضوع العدوى صعب جدا. ليه؟ لأن إحنا يا جماعة دماغنا اتبرمجت بالنظم العالمية. يعني خلينا واقعيين، احنا تربينا كلنا في بيوتنا الا من رحم ربي على ان الاطباء كلامهم صح، والنظريات العلمية والمعامل كلامهم صح، وان اوروبا متقدمة عننا جدا في الطب. ودي حقيقة، ان اوروبا سبقنا بعشرين سنة في الطب. يعني في دواء احنا جبناه كان لوالدي سنة 94، منزلش مصر غير 2014، ومعرفش كمان نزل لسه ولا لا، اللي هو كان أنسولين إقراص. أنسولين إقراص مش حقن، كانوا بطلوا خلاص موضوع الحقن ده بره، وبياخدوه على هيئة قرص. فجحنا سنة 95 بالظبط، جبنا الوالدي من بره اللي هي قراص الأنسولين. انا ما اعتقدش ان هو نزل مصر، يعني ما اعتقدش ان هو لسه نزل مصر الى الان. فهم طبعا متقدمين عننا ب 20 25 سنه، ماشي. يعني بصوا، في مسلمات لازم نسلم بيها. متقدمين عننا، المعامل بتاعتهم متقدمه اكتر، بيحترموا عقليه الناس وبيتكلموا باساليب علميه، الدراسة عندهم متقدمة أكتر مننا، يعني بصوا كلها مسلمات. المسلمات دي للأسف لما بيحصل بينها وبين الدين تعارض، بتلاقيها ضربت في قلبك أو صدت في قلبك كده. يعني المعامل مثلا، الطب كله بيقول حاجة والدين بيقول عكسها. صعب. بصي، بتبقى محتاجة عقيدة قوية جدا علشان نؤمن بما قاله الدين لينتصر على الطب. خدوا بالكم، احنا مش بنتكلم على الناس المتخلفة اللي بتنكر النظريات الطبية كلها، بالعكس النظريات الطبية معتبرة، المعامل الطبية معتبرة، والمهارة ملهاش علاقة بمسلم أو نصراني أو يهودي، ولكن إحنا بنتكلم يا جماعة عند التعارض. زي إيه؟ زي القطة. هنبتدي الأول بالقطة لأن هي ابتدت قبل موضوع العدوى ده. قالك القطط بتعمل مرض بيسقط العيال، بيسقط الأطفال، يعني الست يجيلها سقط. وهم أثبتوا هذا الكلام وعملوا تحاليل. الكلام ده مردود لسبب بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم لما جت القطة أصغى لها الإناء، يعني اداها كوباية المية اللي بيشرب منها، وشربت وشرب بعدها. فتعجب الصحابة، قال: أتعجبون؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني إيه الطوافين عليكم والطوافات؟ يعني حاجة كده مسالمة، تروح وتيجي عليكي كده، حاجة جميلة كده. طيب أنا النهاردة عشان أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح في شيء ممكن يسبب مرض أو ممكن يسبب هلكة، يبقى أنا بقدح في السنة كلها، بقدح في الدين كله. ليه؟ لأن النبي شرب معاها من نفس الإناء وقال: من الطوافين عليكم والطوافات. أنا بخاف منها، دي مشكلتي، أنا بقرف منهم، أنت حرة. لكن تقولي إنها مضرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة في حاجة مضرة، لا معلش، أسفة، أقفي بقى هنا، أنا أسفة، غير مسموح، مش مسموح لك خالص بهذا التجاوز. نفس الحكاية في العدوى. ايه هي العدوى؟ العدوى ان حاجة بتتنقل من مريض لمريض، بعطس بقوم رامية عليكي الميكروبات اللي عندي كلها. الصورة دي مقبولة جدا، ان بعطس برمي عليكي فيروسات، في فيروسات الجو، في فيروسات وانا بعطس برمي عليكي فيروسات، والفيروس ده بينط عليكي. هيشتغل معاكي؟ لا، مش هيشتغل غير بأمر الله. يعني سواء انا عطست في وشك ما عطستش في وشك، انا رميت عليكي ميكروبات ما رميتش عليكي ميكروبات، هو لن يعمل الا بأمر الله. وهو ده العدوى اللي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العدوى هي انتقال المرض من مصاب إلى آخر. ليه كان الكفار قريش زينا كده؟ بيقولك إن المريض لما يخالط الصحيح لازم الصحيح هيمرض، لازم أساسي خلاص، ما هو أنا قاله المرض بقى خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه ونفى هذا الأمر، قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. الله، طب ما انت يعني ده أول الحديث مناقض لآخر الحديث. طب أنا إزاي هفر من المجزوم وإزاي لا عدوى؟ خدي بالك وركزوا معايا كويس، لأن كل الحاجات دي اللي لما بتيجي على أرض الواقع بنلاقيها من جوانا، من جوانا تلاشت. لما النبي قال لا عدوى، جه أعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني زي الفل وفي الرمل كتير جدا. فيجيء البعير الأجرب، يعني هما في الصحراء هم، ويجي بعير جمل أجرب فيدخل فيها فيجربها كلها، كلها يجي لها جرب. قال فمن أعدى الأول؟ طب الأولاني اللي دخل جربان ده وعداهم كلهم، مين اللي عداه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا عايز يوصل له إيه؟ عايز يوصل له ان الجرب ده مرض، والمرض لا يكون الا بامر الله. ما تقوليش ما هو نعمة بالله ولكن الاسباب، لا ثواني بس ثواني بس، يعني ايه لا عدوى؟ جميل جدا، يعني ما فيش حاجة هتشتغل في جسمك غير بامر الله، مفيش حاجة هتشتغل في جسمك غير بأمر الله، مفيش حاجة هتضرك غير ما هتكون مكتوبة عليكي. لازم ده يكون يقينك، إن مفيش حد جه جابلك حاجة، انتي مكتوب قبل خلق الخلق ب50,000 سنة لو قاعدة لوحدك في الصحراء هيجيلك المرض ده، محدش هينقلك حاجة. ما احنا خدوا بالكم لا عدوى، تمام؟ طيب انا عندي بقى شوية حاجات كده جميلة جدا. يبقى قلنا اول حاجة ان هذا الفيروس، هذا الميكروب مأمور من الله، هتروح لفلان تشتغل وهتروح لفلان تشتغل، هتروح لفلان مش هتشتغل. يبقى الأوامر من عند الله سبحانه وتعالى. ورواية الإمام أحمد هتوضح لنا هي أكتر. قال النبي لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا. فقال يا رسول الله النقبة من الجرب؟ تكون بمشقر البعير. يعني ايه؟ بتكون الجرب بيكون على بعير واحد او بذنب في الابل او بذنبه في الابل العظيمة، فتجرب كلها هي بتبقى بعير واحدة، بنلاقي الفريق كله بقى جرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بيشرح له بقى، قال: لا عدوى تاني فما أجرب الأول. اللي جالها أول واحدة دي جالها منين؟ هتقولي لي من عند الله؟ برضو من عند الله التاني والتالت والرابع. خلق الله كل نفس، كل نفس خلقها الله فكتب حياتها ومصيبتها ورزقها. يبقى كل الأمراض اللي هتجيلك واللي جايالك ربنا سبحانه وتعالى كاتبها قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. أول بعير جاله المرض ما كانش نتيجة عدوى ولا انه اختلط بغيره، ولكن كانت بقدر الله. ولو ربنا سبحانه وتعالى مقدر ان البعير ما يجيلوش مش هيجيله، وممكن البعير يدخل في الجمال تمام من غير ما يحصل لهم حاجة. طيب عندي حديث: لا يورد ممرض على مصح. هنقول بقى الحديث التانية كلها ونربطها بإيه؟ بلا عدوى. أولا الممرض اللي هو اللي معاه جمال، مش المريض، الممرض اللي هو صاحب الجمال المريضة. الحديث إيه يا جماعة؟ عن الجمال. والمصح صاحب الجمال الصحيح، يعني اللي عنده جمال مريضة ما يدخلهاش وسط الجمال الضعيف، وسط الجمال الصحيحة أسف. ليه؟ قالك لأن صاحب الجمال الصحيحة ممكن يعتقد في العدوى فيكفر، كما قال النووي. النووي قال، أو العلماء كلهم شرحوا هذا الحديث إيه؟ ها؟ قالك إن أنا النهاردة قاعدة أهو سليمة، وحيواناتي والإبل بتاعتي، خدوا بالكم الإبل دي رأس ماله، والإبل بتاعته كلها سليمة. طيب راح جاي ده بالإبل الجربانة بتاعته تسبب في خراب، إن الإبل بتاعتي بقت جربانة واضطريت أعالجها وما باخدش منها لبن في هذا الوقت، والميكروب ملا الدنيا خراب. أول حاجة هتخطر على باله إيه؟ إن فلان ده هو والإبل بتاعته هما اللي عملوا لي المصيبة دي. طب هو لما يعتقد إن فلان والإبل بتاعته هما السبب، هنا إيه اللي هيحصل؟ عقيدته والعياذ بالله هتتدمر، عقيدته هتتدمر، عقيدته هتبقى مش سليمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي عنده إبل مريضة يقعد بيها، ما يروحش بيها لحد، علشان ممكن لو راح لحد يتهمه إنه السبب في هذا المرض وهذا الدمار. زي ما انتوا شايفين، لا يورد ممرض على مصح له علاقة بالجمال، ملوش علاقة بالبني آدمين خالص. ليه؟ لأن البني آدمين عندهم حاجة اسمها عيادة المريض واجبة. يعني أنا النهاردة لما يكون في واحد مريض واجب عليا إني أزوره. طب جبتي منين الكلام ده؟ لأ، ده أنت عندك حديث: ما عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ لو عدته لوجدتني عنده. الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد على المستحب، وإنما يحاسب العبد على الواجبات. فربنا سبحانه وتعالى لما يحاسب العبد على واجباته، يبقى من واجباته انه لما يكون في حد مريض هو يروح يعوده. الناس طبعا بتقول لك لا يورد ممرض على مصح، يعني المريض ما يدخلش على السليم. لا يا جماعة، دي الجمال، الجمال عشان ما يتخربش بيتهم، عشان ما يعتقدوش انه جايب جماله المريضة فالجمال بتاعتي مرضت. ولو احنا قسنا الجمال على البشر، وده طبعا قياس فاسد، برضو ده اولى. ما تروحيش لحد هو بيعتقد في العدوى علشان ما يكفرش، والعياذ بالله، علشان ما يكفرش. طيب النبي، انا عندي بقى دلوقتي مشكلتين، المشكلة الاولانية الطاعون، والمشكلة التانية الجذام. طيب خلينا الاول في الطاعون. الطاعون يا جماعة مش مرض، الطاعون مش مرض. امال الطاعون ايه؟ الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فجعله الله شهادة لأمتي. الرجز ده عبارة عن إيه؟ طعن أعدائكم من الجن، طعن الشياطين. يعني الطاعون ده يا جماعة حرب من الشياطين، الشياطين بيطعنوا البشر. فطبيعي ان انتي وانتي في ارض فيها طعن لحد انتي مش شايفاه، وحد هتطعني هتطعني لان انتي مش شايفاه، الطبيعي انك ما تطلعيش عشان ما يطلعش وراكي. خدي بالك، جيش من الشياطين يهاجم المسلمين. وعلشان كده الطاعون يا جماعة، حتى اللي هيقعد في بيته صابر محتسب مستني اللي الطاعون يجيله، هو شهيد، لأنه قتل من الشياطين، قتل من الشياطين. فأنتي ممنوعة أساسا تطلعي بره البلد اللي فيها طاعون. علشان إيه؟ علشان ما يطلعش وراكي، هتجري وراكي بقى الشياطين، وهتجري الجيوش لسائر المسلمين، وهتبقى مهالك زي ما حصل في أعتقد بعد الحرب العالمية الأولى أو الثانية، وكان مات فيها ملايين، لأنهم بيتنقلوا طبعا ويهربوا من الطاعون، فكل ما يهربوا يخرج وراهم أعداء الشياطين، الجيش الشيطاني، ويبتدي يحصل وغز. الوغز ده عبارة عن سبحان الله بيحصل خراريج وكأنها جراح تقيحت في الغدد. هما بيختاروا أكتر مكان يقدروا يضربوا فيه، فبتكون الغدد. يعني اللي منكم شاف فيديو أو شاف صور عن الطاعون هيفهم ان هي كأنها جروح. بصوا، مكان فعلا مفتوح مليان صديد وكياس، الصديد ده عبارة عن كياس كده، ويفضل كده لحد ما الجسم يتعفن. طبعا ملوش علاج الا ان يشاء ربي شيئا، في ناس طبعا نجيت منه ولكن الغالبية لا تنجو منه. يبقى الطاعون ملوش علاقة بالامراض، خارج موضوع الامراض خالص. طيب بالنسبة للجذام، أنا عندي فيه حاجتين. الجذام شكله مؤلم جدا. الجذام يا جماعة، يا جماعة عبارة عن إيه؟ الجذام ده عبارة عن شلل في الأعصاب، شلل في أعصاب الجلد. الجلد الأعصاب بتاعته بتتشل، نسأل الله السلامة والعافية. فبيبتدي الإنسان ما يشعرش لا بالسخونة ولا بالبرودة ولا بالجروح ولا بحاجة خالص في الأطراف بتاعته. فتبتدي الأطراف دي يحصل فيها جروح وتتقيح وتقع. فممكن تلاقي مثلا صباع عقلة بس، ممكن تلاقي الإيدين سودة من كتر الجروح والتقيحات. المهم إن المنظر بتاعها، حتى ادخله برضو على اليوتيوب او على الصور واكتبي الجذام او شكل المجذومين، هتشوفي صور شنيعة جدا. العرب كانوا بيتقززوا جدا من المجذوب وبيقرفوا منه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحاجتين، إن إحنا لا نقارب من المجذوم، ما نقربش منه خالص. ليه؟ نفر منه، فر من المجذوم فرارك من الأسد. طب هو هيعمل لي إيه؟ لا، ده أنا اللي هعمله، مش هو اللي هيعمل لي، أنا اللي هعمله. طب أنا هعمله إيه؟ أنا هأذيه. طب ايه الدليل على اللي انت بتقوليه ده؟ انا هقول لك ايه الدليل. لما ذهب رجل مجذوم الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو كان مع مجموعة مسافرين رايحين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش للمجموعة انتوا ازاي جبتوه معاكم، ولكن قال بايعناه، يعني خلاص من غير ما يجي بايعناه فليلزم مكانه، خليه في مكانه. ليه؟ لأنه يعلم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سيأنفون من منظره، هو فعلا بيبقى منظرهم صعب جدا. بدليل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما هذا الذي تقولون في المجزوم، فإني كان عندي، كان عندها خادم، كان عندي خادم فيه ذلك، فيه جزام، وكان يشرب من طبقي ويأكل من قصعتي وينام في فراشي، وما نهاني عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن فعل النبي إنه كان بيخالط وترك أمنا عائشة تخالط المجذوم، قول النبي لا ابعدوا عنه. طيب نجمع ازاي؟ ها؟ ايوه، ان هنا يا جماعة القرف من شكل المجذوم يجز لك انك ما تروحيش عنده. هنا يا جماعة في حاجة اسمها ان انا بأنف، او ان انا ممكن يبقى شكله صعب بالنسبة لي، زي المحروق. المحروق شكله صعب جدا. انا في ناس كتير لما يروحوا يزوروا حد محروق ممكن يغمى عليهم. يبقى اذا في فرق بين انفة النفس او اني اترك هذا الشخص ولا انظر له ولا اذيه، وبين ان هذا الشخص هينقل لي المرض. هينقل لي المرض؟ لا انا اسف، مش هينقل لك المرض. بدليل تعالوا بقى ايه على الكورونا، تعالوا بقى، لان ايه حوالينا هنا على فكرة في حالات كورونا كتير جدا، وانا بيبقى عندي فضول يا جماعة الحاجات دي اني اتكلم فيها، يعني اسألهم ها عاملين ايه، ماما ها اخبارها ايه. الام كانت في البيت والاب برضو يعني بيخرج قليل، وهنا في بيعملوا حظر تجوال تام يوم السبت والحد، وبقية الاسبوع حظر من 8 لحد 9 الصبح. تمام؟ طيب الأب ما بيخرجش، الولاد موجودين، والبنت بنتهم وجوزها ساكنين في نفس المجمع، فرايحين وجايين واكلين شاربين نايمين مع بعض كل يوم. الأم جالها كورونا، راحت دخلت العناية وكانت حالتها شديدة جدا. الأب طبعا عملوا على طول بقى تحاليل للباقي، ما حدش جاله كورونا. طب الام طلعت ورجعت تمارس حياتها، هي ما شاء الله خفت على فكرة، طلعت وبتمارس حياتها وسطهم عادي خالص، فيهاش حاجة خالص. كل الناس، يعني عايز اقول لكم 6 حالات في العمارتين اللي احنا فيهم بنفس القصة، شخص يجيله وممكن شخص تاني. الله، طب جوزها اللي نايم معاها في السرير، اللي واكل شارب معاها، الاكتر واحد مخالط ليها، طب بنتها اللي حضناها اللي بيساها اللي، لا لا، ما حصل لهمش حاجة. ازاي؟ مش بيقولوا انه معدي جدا ورهيب جدا ماشي يقولوا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا عدوى. طيب تعالوا بقى دول ايه العرب، تعالوا بقى للاتراك. الاتراك دول يعني من غير كورونا ناس ماشيه تبخ وتنظف فظاع، يعني على طول تلاقيهم متشعلقين في الحيطان بينظفوا الحيطان زي الدوده كده. والله كل ست بتغسل الشبابيك كل يوم، انا مش عارفه الناس دي عامله كده ليه يعني. المهم طبعا لما جه موضوع الكورونا الناس دي زادت اكتر، بقت الست كل يوم الاقيها بتصب حاجات على الشباك وبتغسله، يعني الست هاريه نفسها. تمام، البيت كله جاله كورونا ما بيخرجوش. التنظيف مش عايز اقول لكم التنظيف عامل ازاي، هنقول بقى الوقايه، الوقايه كلها عامله ازاي. البيت كله جاله كورونا، خفوا وطلعوا على فكره، يعني الحمد لله راحوا قعدوا اسبوعين وطلعوا من المستشفى وخفوا وبقوا زي الفل. الفكره في ايه هنا يا جماعه؟ ان اوعي حد يقول لك ان في عدوى وتصدقي، لان نبيك قال لا عدوى. خدي بالك انا بقول لك كويس جدا النظر، امال ايه الناس اللي بالالافات دول ولا حاجه؟ هو ربنا منزل جند من جنوده بأسماء ناس معينين، اللي هيمرض وياخد أجره ويخف، واللي هيكون معاد موته فهيرزق شهادة لو مسلم، وهيكون عذاب للكفار أو يكون هلكة لطواغيت الأرض، الله أعلم. رب القادر برضو إن نخلص كده من ناس كتير نفسنا يا رب نخلص منهم. فده زي أي ميكروب، زي أي فيروس، زي أي حاجة في الدنيا أنت بتتعاملي معاها. وهرجع أقول لكم اللي منكم تابع الإحصائيات، الإجهاض بيموتوا 11 مليون كل سنة في الإجهاض والحمل، في اللي قصدي في الولادة. 10 مليون بيموتوا كل سنة من السرطان. الموت والحياة مش بإيد ميكروب ولا فيروس ولا الكلام ده كله، انت عمرك متسجل قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. فلا تصدقي ما يقولون، ما تصدقيش ان المساجد تتقفل عشان الكورونا، ده اجرام، دي حرب على الدين، اياكي ان تصدقي هذا الامر. ومن الأول قلنا لأ، إن شاء الله الجماعة تتعامل تلاتة تلاتة. لو هم فعلا حريصين على الناس قوي كده ولا حاجة، واحد أمن يقف، تلاتة يصلوا ويطلعوا، تلاتة يصلوا ويطلعوا بس خلاص، اتنين تلاتة جنب بعض يصلوا، اتنين اتنين يا ستي، وينظموهم اتنين اتنين ويطلع بس خلاص. لكن المساجد لا تغلق. يقول لك ما شفناش مش هنشوف الهلال ليه؟ عشان كورونا. لا والله، هو انت لما بتبص في الميكروسكوب بيجي في عينك كورونا؟ كورونا لما تاكلك، هل مش هنشوف الهلال عشان كورونا؟ ايه وانت لما ده انت بتطلع لوحدك تبص في الميكروسكوب وتقول في الميكروفون للناس كلها. لكن هي تعطيل بقى، ما احنا عايزين نعطل الشرع، فناخد بالنا ما يدخلش علينا الكلام ده. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يبقى سمعنا وأطعنا. والله لما مين ده، انا لو ابويا وامي والناس كلها وقالوا لي ده الخنازير، ده في انفلونزا خنازير وانفلونزا حمير وانفلونزا بهايم وانفلونزا ما اعرفش ايه، ولا حاجة اللي ربنا كاتبه لي هينزل لي. طب يعني ايه ده؟ طب وبتوع الكورونا؟ اه يا حبيبتي بتاعت الكورونا دي لا امك ولا اختك، ده في ناس بيسيبوا امهاتهم بيسيبوا اهاليهم، ناس الله السلامة والعافية. تخيلوا امي اسيبها ما اسالش عليها علشان مرضت خايفة على نفسي؟ انا لله وانا اليه راجعون. طب نكمل الحديث، يبقى ده كده ايه؟ لا عدوى ولا طايرة، هناخد الطايرة ان شاء الله، ولا همة. يعني ايه لا همة؟ هو ولا سفر ولا غول او غول ولا غول. سفر، وده الراجح، ان شهر صفر ناس كتير جدا في شهر صفر بيتشائموا منه. النبي نهى عن إن أي يوم يا جماعة في السنة يبقى فيه تشاؤم، وناخد بالنا كويس قوي من هذا الأمر، إن مفيش يوم في السنة بيحصل فيه ضرر أو بيحصل فيه خير أو مفيش حاجة الكلام ده. مفيش يوم معين تقولي ده هيجي فيه مهالك أو هيجي فيه أمراض أو هيجي فيه خيرات تمنع الأمراض، الكلام ده كله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكلام ده كلام هاكس وأي كلام. الهمة إيه بقى؟ الهمة قالك نوع من الأمراض، نوع من الأمراض بينتقل بنفسه إلى المريض، وطبعا ده هياخد نفس حكم لا عدوى. بعض العلماء قالك لا، ده كان طير لما حد يتقتل وما يعرفوش هو مين يجيبوا بومة، والبومة اللي تقف عنده وتصرخ عليه يبقى هو ده القاتل. وده طبعا يا جماعة نوع من أنواع الكهانة ونوع من أنواع التشاؤم، إن أنا بجيب بومة، اشمعنى بومة يعني؟ وبعدين تاني حاجة، معلش، هو أنا لما أجيب بومة وتقف تنعق لي عند واحد يبقى هو ده اللي قتل؟ مين اللي قال كده؟ بس خدي بالك الحاجات دي كلها هتلاقي لسه ليها جذور موجودة وسطنا للأسف. بعد كده الطايرة، يعني ايه تطير؟ يعني ايه طايرة؟ الطايرة يا جماعة هي التشاؤم، كده بالعربي هي التشاؤم. التشاؤم ليه مشكلتين. المشكلة الأولانية إن أنا بعتقد إن في حد غير ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمنع. هو مين اللي بيديني ومين اللي بيمنع عني وكل شيء ربنا كاتبه لي؟ أنا بظن بقى إن في خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ممكن إن هو يأذيني، أو ممكن إن هو يمنع عني خير أو يمنع عني رزق. ومين اللي بيربط لي القصص؟ ها؟ الشيطان. زي ايه؟ زي اني اتشائم من حاجة معينة، تقول لك المحفظة دي انا من ساعة ما جبتها كل ما احط فيها فلوس تتصرف، لكن المحفظة دي بقى ما شاء الله بحط فيها الفلوس بتفضل فترة طويلة جدا، ويا ريت بقى لو محفظة حمراء، المحفظة الحمراء بتفضل فيها الفلوس، لكن المحافظ الألوان التانية الفلوس بتتصرف منها. احنا كل ما بناكل الأكلة دي لازم يحصل عندنا ميت، احنا كل ما بنعمل كذا لازم يحصل لنا كذا، انا ما بنسمع الكلب بيهوهو لازم حد بيموت بعدها، احنا تربتنا لازم تتقفل بتلاتة. تقول لك كده احنا تربتنا لازم تتقفل بتلاتة. ليه يا ستي بتلاتة؟ اصل هو اما الميت بيموت لازم بعده 2 يموتوا. تمام؟ طيب هذا الكلام كله ده اسمه ايه؟ الكلام ده اسمه ايه؟ تشاؤم، تطير. مين اللي بيربط لك؟ مين اللي بيربط لك؟ الشيطان. عشان الشيطان عايز تبقى دي عقيدتك، تبقى عقيدتك كده فاسدة، وتظني أن غير الله ينفع وأن غير الله يضر، أو تقولك فلان دخلته علينا، وهنا ما بتكلمش على الحسد، فلان دخلته علينا وحش، هو فلان ده ينفع أو يضر؟ يعني إيه دخلته عليكي وحش؟ يعني إيه دخلته علينا وحشة؟ يعني لما بيدخل عندنا لازم تحصل مشكلة. برضو ما بتكلمش على العين ولا الحسد، انا بتكلم عموما. فهنا هذه الاشياء كلها من التطير، من التشاؤم، من منهي عنه. لا طيرة، لا طيرة، ما تتطيريش من حاجة، ما تتشأميش من حاجة. طب أنا فعلا بلاحظ، يعني إحنا كان عندنا أكلة أمي ما كانتش ترضى تعملها، ويوم ما تفك الحظر وتعملها لازم حد من العيلة يموت. أنا فاكرة كويس يعني. طب هو مين اللي ربط؟ يعني لو انتي، طب ما انتي هو هيموت سواء عملتيها او ما عملتيهاش، هو هيموت في اليوم ده. مين اللي ربط لك؟ مين اللي خلاكي تربطي؟ ها؟ الشيطان هو اللي قالك انتي لما بتعملي الاكلة دي بيحصل كذا، لما بتسمعي الصوت ده بيحصل كذا. قيسي بقى على كده، تبصي في المراية بالليل وتقفلي المقص وتفتحيه، وكان عندنا ايه تاني، وتعملي كده بالمنديل تلفيه حوالين بعضه، والكنس بالليل عند البعض، هتلاقي بقى يعني لستة طويلة جدا في التشاؤم. ولبس معين كل ما تلبسيه ما تتقضيش المشاوير، لكن اللبس التاني ده لما بتلبسيه ما شاء الله الدنيا بتبقى سهلة وجميلة، والجزمة الفلانية دي بقى في المشاوير هايلة، وده بتاع العرسان اللي بترفضك، الطقم ده كل ما بتلبسيه العريس بيرفض، والطقم ده كل ما بتلبسيه العريس بيوافق بس انت بترفضي، يبقى نرمي الطقمين دول ونشوف طقم تاني. خدي بالك بقى. طب انا اعرف منين ان عقيدتي سليمة؟ يعني طيب انا هحاول ادفع عني الافكار دي كلها، هعمل ايه؟ هعرف منين؟ هتعرفي لما تلاقي نفسك لا تتركي شيء. يعني لا، انا بكل ما البس الطقم ده العرسان بترفضني هفضل البسه على طول. ليه؟ لان الطقم ده ملوش علاقة بالعرسان، هو لا يرد العرسان ولا الطقم ده بيخليك انت ترفضي، هو ملوش علاقة. انت بتربطي ليه ال ال ال ال الأقدار، ها؟ بتربطي ليه الأقدار بالأشخاص؟ هي دي المشكلة يا جماعة، ان احنا نربط قدر الله سبحانه وتعالى بخلق الله سبحانه وتعالى. ما تربطيش القدر بالخلق، ما تربطيش القدر بالخلق، القدر حاجة والخلق حاجة تانية خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: لا طيرة وأحب الفأل. خدي بالك بقى علشان الناس إيه، ها، فاهمين موضوع الفأل ده غلط جدا. تقول لك أنا بتفائل بفلانة، دخلتك علينا، لما دخلتي علينا دخلتك علينا بكذا. مفيش حاجة اسمها دخلتك علينا، ومفيش حاجة اسمها وشك حلو علينا، وشي لا ينفع ولا يضر، ودخلتي لا تنفع ولا تضر. أمال إيه يا جماعة؟ بصي خليكي معايا بقى واحدة واحدة. الفأل اللي هي حاجة تيجي بدون ترتيب، يعني إيه؟ يعني مثلا أنت نازلة رايحة الامتحان، وأنا معرفش إنك رايحة الامتحان، فبقولك روحي يا شيخة ربنا يوفقك ويسعدك النهاردة، فانت تنشرحي بالدعوة. يعني الفعل ده يا جماعة مجرد انشراح، ملوش علاقة بان انت هتنجحي او مش هتنجحي. عارفة لما تخرجي كده تحسي انك هتسمعي كده حاجة حلوة فتنشرحي، هو ده الفعل، هو ده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش ان انا بتفائل بفلانة او بتشائم، ما هو علشان انا اتفائل بفلانة يبقى هتشائم من فلانة، فبالتالي هو ده الفعل. طبعا حتة ان الناس بتاخد الفعل من المصحف دي بدعة ذميمة جدا جدا جدا. ايه هي البدعة دي؟ تقولك انا هعمل استخارة وافتح المصحف، الآية اللي عيني تقع عليها تبقى دي رد الاستخارة، او انا هفتح المصحف والآية اللي عيني هتقع عليها هي دي اللي ايه، يعني زي ما تقولي هي دي اللي هتحدد لي انا هعمل ايه. طبعا ده والعياذ بالله استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى، ويستوجب غضب الله سبحانه وتعالى، لان مفيش حاجة اسمها ان انا افتح المصحف وعيني تقع على آية معينة يبقى الآية دي ليا قدر فيها، أو ده قدري أو ده نصيبي أو ما إلى ذلك. وهذا الأمر كان بدايته بدعة مارونية للأسف الشديد من فرقة ضالة، وانتشر بعد كده بين المسلمين فيما بيننا. أو هعمل استخارة ولو شفت علامة خضراء يبقى الموضوع ماشي، لو شفت علامة حمراء يبقى الموضوع مش ماشي. هو مش إشارات مرور، هو علامة خضراء ايه وعلامة حمراء ايه؟ الكلام ده كله يا جماعة ما انزل الله به من سلطان. انت اي عمل بتعمليه بتنوي وتقدمي عليه، اي عمل، إيه سواء سمعتي كلمة حلوة سواء ما سمعتيش كلمة حلوة، انت بتقدمي وبتتكلي على الله. واعلمي انك لو وفقتي خلاص توفيق من الله، لم توفقي خلاص برضو من عند الله. عايزين يا جماعة ندع يعني نفصل بين المخلوق والخالق. يعني ايه؟ يعني الامر كله بيد الخالق، المخلوق ملوش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحب الكلام الطيب، وكان دايما يبشر الصحابة. فمثلا من التفاؤل او الكلام اللي هو يعني يبشر، في صلح الحديبية جاء سهيل بن عمرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سهل الله امركم، يعني سهيل ان شاء الله ربنا هيسهل امرنا. ولكن اذا كان انت يعني بتعملي زي استسقام الازلام، استسقام الازلام اللي هو ايه، اني ايه اروح ولا ما اروحش، اعمل ولا ما اعملش، طب انا هختار ورقة، او لو طلعت الورقة ان انا اروح هروح، لو طلعت الورقة ان انا ما اروحش ما اروحش، بيحبني ولا ما بيحبنيش. لا طبعا ده كلام، فيش الكلام ده، كنا زمان نجيب وردة بيحبني ما بيحبنيش، واخر ورقة تبقى هي دي اذا كان بيحبني ولا ما بيحبنيش. كل ده يا جماعة مخالف لعقيدتنا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطير ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، يعني يا إما تكمل يا إما ترجع. تمام. طيب في جزئية هنا برضو مهمة، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا يعني للأسف إن بتجدي في قلبك شيء، إنك متشائمة من شيء، متفائلة من شيء، حاجة متكررة معاكي، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وعمرو بن العاص قال لنا بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. يعني لو انت متشائمة من حاجة فما عملتيهاش شرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى أنت لما تلاقي نفسك كارهة تقولي الدعاء ده. طب لو حسيتي كده من جواكي إن ممكن تتفائلي او تتشائمي بشيء، وهنا تتفائلي يعني تعتقدي فيه النفع. خدي بالك هنا المقصود بتتفائلي تعتقدي ان المحفظة دي هي اللي بتحافظ على الفلوس، والشنطة دي معرفش بيحصل لك فيها ايه، والشخص ده لما بتقابليه بيجي لك فلوس. احنا يا جماعة للأسف اتربينا على الحاجات دي، احنا كان كل حاجة ايدي بتاكلني جاي لي فلوس، شبشب على الشبشب، هسافر، المعرفش ايه هيحصل، ايه كل حاجة كده بتحصل لابد ليها تفسير من تفاؤل او من تشاؤم والعياذ بالله. هدخل دلوقتي ارد على اسئلتكم، وخليكوا فاكرين لان دي ان شاء الله هتبقى اخر محاضرة لحد رمضان. خليكوا فاكرين ان احنا ما خدناش جزئية الشؤم في سلاس، المرأة والفرس والدار، ونكمل ان شاء الله الباقي بعد رمضان باذن الله. دخل اهو على الشات علشان ان شاء الله ايه ارد على الاسئله بتاعتكم. جهزوا الاسئله يلا ونزلوها على بال ما ادخل. عبير بتسال سؤال جميل جدا. طب والله يا عبير وانا بقولها قلت اكيد هيسالوني على الجزئيه دي. حبيبتي في فرق بين اني اروح ولا ما اروحش، وفي فرق بين اني اخد مين من ولادي القرعه، يعني انا رايحه رايحه، لكن اخد مين؟ انا عندي دلوقتي 9 ومش هينفع اخد غير واحدة او 2، فانا بعمل قرعة بين الـ9 مين اللي يجي ومين اللي ما يجيش. ده غير حاجة تانية خالص عن اني اروح ولا ما اروحش خالص. في صفحة 67 مكتوب: قال القاضي ابو بكر: لا عدوى الا من الجزام والطاعون. ما احنا قلنا الجزام والطاعون يا حبايبي مش امراض، ما هي الجزام والطاعون دول مش امراض. وبعدين احنا قلنا ليه الجزام بنبتعد عنه، وقلنا ان الطاعون مش مرض خالص. طيب يعني ما اخدش احتياطاتي واقول مش هتعدي الا بامر الله مهما عملت، ولا اخد بالاسباب وبرضه يبقى ببالي ان مفيش عدوى. والله اعملي اللي انت عايزاه، اعملي اللي انت عايزاه، المهم ان انت يكون عندك عقدتين مهمين: ان مفيش حاجة، ان مفيش حاجة هتضرك ومفيش حد هيعديكي، وان لو جالك المرض هيجيلك بأقدار الله، وان لو جالك المرض هيجيلك بأقدار الله. احنا قلنا الهامة دي نوع من الامراض، نوع من الامراض. طيب جاي كي طب ثواني، كيف اجمع بين لا عدوى والاخذ بالاسباب في الحاله الراهنه؟ بلاش انا تساليني السؤال ده، لان انا مش شايفه ان في حاجه اسمها اخذ بالاسباب قبل المرض. الاخذ بالاسباب يا جماعه اللي وارد في الشرع هو اني ما جعل الله من داء الا جعل له دواء فتداووا يا عباد الله. هو ده الأخذ بالأسباب اللي وارد في كتب الشرع. آخد بالأسباب إزاي عشان ما عياش؟ ما أعرفش. يعني أنا يعني بجد أنا مستغربة جدا، يعني دلوقتي مش مستغربة منك، أنا شايفة طبعا الجو اللي حوالينا عامل إزاي، والرعب عامل إزاي، والإعلام عامل فينا إيه. وعشان تعرفوا إن الطب والإعلام والعلمانيين مسيطرين علينا فكريا ازاي، يعني ده نموذج صغير قوي لسيطرة وهيمنة الاعلام الصهيوصليبي على العقول. انا ما اعرفش يعني ايه ما يجيليش مرض. عارفة هقول لك نفس السؤال: ايه الوقاية اللي ممكن تاخديها ها علشان ما يجيلكيش كانسر؟ طب ايه الوقاية اللي ممكن تاخديها علشان ما تموتيش وانتي بتولدي؟ هي نفس الوقاية، هي نفس الوقاية. بالنسبة لما حد يشوف واحدة مثلا ويقول دي وتقول لك دي شبه البومة، لا ده قلة أدب، إيه اللي شبه البومة؟ لكن خدوا بالكم يا جماعة، لأن مثلا قاعدين يقولوا مثلا يعني قاعدين مثلا يقول لك ايه ده وزيرة الصحة كل ما تروح بلد يموتوا بعدها. هي وزيرة الصحة يا جماعة ينفع برضو حتى لو احنا بنكرهها نقول عليها ان هي سبب في موت او في ضياع او غيره؟ هذا النوع من الهزار يخالف العقيدة، خدوا بالكم يخالف العقيدة، هذا النوع من الهزار يخالف العقيدة. او مثلا فلان بومة، يعني بومة هو لا ينفع ولا يضر، ولا هو اساسا له علاقة بهذا الامر. لا طبعا يا عيشة يا منال، الجذام مرض، ولكن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها جابت المجزوم وما خافتش من مرضه، لكن الجذام شكله مستبشع ومستقذر، فاحنا نهينا عن إننا ننظر للمجزوم كي لا يصيبنا شيء من الاستقذار أو الاستبشاع، وده يأذيه قبل ما يأذينا. غير الاعلام بقوله خالص زي ما حضرتك بتقول، الاعلام يا جماعه زي ما انتوا شفتوا اليومين اللي فاتوا الناس اتجننت، اللي بيرمي امه، اللي بيرمي ابوه، اللي بيرمي اخته، اللي ما بيقولش وسايب امه وابوه يموتوا في البيت. تخيلوا لما يلاقوا مثلا في بلد في الاكوادور 8000 ميت في البيت مخبيينهم علشان ما يتعيروش، يا أمك ماتت بالكورونا يا ابن الكورونا. آه والله يعني حاجة نسأل الله السلامة والعافية. سحر بتقول أحيانا الناس بتتشائم لو قلتي أمامهم آه، زي ما تقولك لا عارفة إيه يا سحر، تقولك ما تفوليش، أنتي بتفولي في وشي، وتقولك ما تدخليش تفولي، فلله ولا فالك. يعني تخيلوا الشرك، فلله ولا فالك، إيه فلله دي؟ ايه فلله ولا فالك دي؟ هو انا اما اقول الكلمه هتلزق فيكي؟ تمام؟ او كل ما حد يجي على رايك تقول لك ده بومه، ده وشه فقر. بصي حاجه من الاتنين، ممكن يكون هذا الشخص بيعين او بيحسد، هقول لك اه يبقى ده من العين ومن الحسد وايه ونرقي نفسنا منه. لكن احنا بنتكلم يا منى على الناس اللي دايما بتربط الأشياء بالأشخاص، تقولك دي دخلتها وحشة علي، دخلتها وحشة عليك ازاي؟ تقولك دي أول ما دخلت النور قطع. طب وهي مالها النور ده قطع من الشركة، وهي مالها هي؟ هي دخلتها ايه عليكي اللي تخلي النور يقطع من الشركة؟ ده من الجاهلية يا جماعة، كل الحاجات دي للأسف جايلنا من الجاهلية. يعني ايه تفاءلوا بالخير؟ اولا ده مش حديث، ده مش حديث، تفاءلوا بالخير تجدوه، ده مش حديث. وبعدين يا ولاء احنا قلنا التفاؤل ده اللي حاجة بتجيلي قدرا، الحاجة اللي جايالي قدرا، يعني انا نازلة رايحة مشوار لقيت حد بيدعيلي فحسيت كده بانتعاش كده من الدعوة. احنا قلنا يا جماعة الطاعون طعن اخوانكم الجن. اه كويس يا اماني انك فكرتيني بالجزئية دي، كويس جدا. مفيش حاجة اسمها يا جماعة اقداركم في افواهكم، ومفيش حاجة اسمها اللي معرفش تقول ايه يحصل ايه، مفيش حاجة اسمها الكلام ده خالص. ساعات الإنسان بيشعر بشيء وبيتحقق خاصة في الموت. يعني كتير اللي منكم عاشر ناس، يعني ناس ماتت قصاده، غالبا الميت سبحان الله بيستشعر بقرب موته، فتلاقيه يقولك أنا هموت في المكان ده، أو أنا قربت أموت يا ولاد، خدوا بالكم مثلا من بعض يا ولاد. تمام؟ فما فيش حاجة اسمها ان القدر بيجري على لساني، لا ما بيجريش على لساني، ولا انا اعرف اي حاجة عن القدر. لكن ممكن أشوف رؤى، تجي لي رؤى كتير وأفهمها، وده بيبقى رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعبد علشان يتوب ويرجع إليه، أو إن يشوف ما يدل على قرب وفاته. فلما يكلموه يقول لهم لا أنا عارف مثلا إن دي خلاص آخر أيامي، أنا عارف إن أنا خلاص كده، تمام. يبقى هذا الأمر مفيش حاجة اسمها إن القدر بيجري على لساني، أو إن أنا بفول في وش حد، أو الكلام ده، كل الكلام ده يا جماعة كلام يعني يخالف العقيدة السليمة. حاضرة من الأول يا ضحى، طب والله زعلتيني يا ضحى، طب ما سمعتنيش وأنا بقول إن الطاعون واخذ أعدائكم الجن، وإن حرب من الشياطين على الإنس، إيه علاقة بقى الطاعون بأي مرض تاني؟ الطاعون ملوش أي علاقة بأي مرض تاني. طيب في أسئلة تانية؟ خلاص كده؟ ماشي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل ما أنتهي يا جماعة، إحنا إن شاء الله هيكون لينا لقاءات على الزل والزوم، تابعوا مع الإشراف علشان تعرفوا الوخز ده بيبقى بالأسلحة، يا نهى سلاح يعني بيطعنك، ما هو طاعون من الطعن، بيطعنك بيضربك في أماكن أنت مش شايفاه. النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريض وقال له طهور إن شاء الله، فقال له إنه خلاص هيموت، قال له طيب خلاص، طب إيه المشكلة؟ إيه في كده؟ إيه في كده؟ يعني ايه في ان يحصل له كده؟ ايوه، عاد مريض فقال له لا بأس طهور، قال بل حمى طفور وشيخ يذهب الى القبور. خلاص هو ده احساس الرجل؟ لا طبعا، قدره على لسانه ازاي؟ هو احساسه، مين قال قدره على لسانه؟ لا طبعا، هو عنده شعور، عشان كده النبي قال هو ذاق خلاص سابه، لان هو عنده لا انا حاسس اني بموت، انا حاسس ان دي اخر حياتي. وعشان كده بقول دايما الميت قبل ما بيموت يمكن بشهرين ثلاثة تلاقيه سبحان الله عنده احساس انه قرب يموت خلاص، فده ملوش علاقة، عشان كده النبي قال هو ذا، لا مفيش علاقة. واياكم يا صحون، يلا السلام عليكم.